إيش المشروع؟ يعني هذا مكان خصص جعل فيه أشياء تذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، بثيابه، بآنيته، بمثلاً عصا ونحو ذلك. أن هذه أمور كانت في عهد النبوة، ويأتيها ويزورها الناس، ويزورها بعض الدكاترة وبعض جماعات الإخوان والصوفية. يعني بمناسبة الشريط هذا الخبيث، شريط ولا شغله؟ فيلم خبيث يشوه فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي ردود الفعل من المسلمين؟ ردود الفعل صياح، بارك الله فيك، ظاهرات وما شاكل ذلك. ما الذي جرأ أعداء الله على الطعن في الإسلام والطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الذي جرأهم ضلال المسلمين وانحرافهم ومؤذن من دين الله تبارك وتعالى. سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصتها. قالوا أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السير، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. فنحن الآن غثاء كغثاء السير، وقد نزع الله المهابة من قلوب أعداء الله بسبب هذه الغثائية. ولو كنا على دين الله الحق، على ما كان رسول الله وأصحابه، لهابونا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهابونهم مسافة شهر، نصرت بالرعب مسافة شهر، مسافة شهر وهم يرتعدون ترتعدون. بارك الله فيك. الرعب يأكل قلوبهم خوفا من بطش المسلمين بهم وإدخالهم في الإسلام. الآن ما يخافون، لا يخافون، لأننا غثاء كما قال رسول الله غثاء السيل. الآن هذا في انتصار الرسول، يقول لك جابوا الأثاث، نصبوا خيمة جابوا فيها أثاث الرسول عليه الصلاة والسلام. فين عقيدته؟ فين منهجه؟ فين توحيده؟ كان هذه الفرصة ندعو الناس إلى التوحيد، إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يهابنا العدو. بارك الله فيك. أما ونحن في هذه الغثائية ونحارب العدو بمثل هذه الأساليب، فلا نزداد إلا غثائية، لا يزيد المسلمين إلا إغراقا في الغثائية. شوف، ما يدعو إلى التوحيد ولا إلى السلام في هذا الاجتماع. أثاث الرسول عليه الصلاة والسلام، لما يأتم أثاث الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون الجهل يحتقر الرسول بسبب هذا، إيش هذا الأثاث؟ الآن ما يرضى لنفسه أن يكون له مثل هذا الأثاث، ويحتقر الرسول عليه الصلاة والسلام. الطريق الصحيح أن نهتم بالأمة جميعا أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام. إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذاب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا تسليط من الله، تسليط الظل هذا من الله تأديبا لنا، لا يرفعن هذا الظل أبدا حتى نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوسائل وسائل سخيفة، بارك الله فيك. المقاومة كل هذه كلها سخيفة، المقاومة العدو وبث الرعب في رعب في نفسه بدل ما نرعب نحن، هم أن نتمسك بالإسلام ونعتز بالإسلام ونرفع راية التوحيد ونرفع راية السنة. بارك الله فيكم. هنا يهابنا العدو، هنا يهابنا العدو ويخافنا ويطمع في الدخول في الإسلام. يمكن سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.